ومن ذلك غير المستقر دين الكتابة، يعني إذا كاتب الإنسان عبده على مال وبقي سنة ثم جاء به بعد السنة فلا زكاة، لأن الدين هنا غير مستقر. وفيه مثال أوضح من هذا وأقرب لأفهامكم: حصة مضارب من الربح ليس فيها زكاة. حصة مضارب من الربح ليس فيها زكاة. من المضارب؟ عندي 1000 ريال أعطيتها شخصا، قلت خذ اتجر بهذه 1000 ولك نصف الربح ولي نصف، يسمي هذا مضارب وأنا مضارب في السراء. سمي مضاربا لأن الغالب أنه يضرب في الأرض، يعني يسافر يأتي بالسلع، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. أعطيت هذا المضارب 1000 ريال في أول يوم من شهر محرم عام 1413، اتجر الرجل 1000 ريال. لما جاء رأس آخر ذي الحجة عام 1413 وإذا بالألف 3000، كم ربح؟ 2000، ربح 2000. الألف الذي هو رأس المال فيه الزكاة، فأشكل فيه كلولا لا، لأنه تم على السنة. الألفين هذه 1000 للمضارب و1000 للمضارب. الألف الذي للمضارب لا زكاة فيه، الألف الذي للمضارب لا زكاة فيه حتى وإن كان قد ربحه في أول يوم من الحول، لا زكاة فيه. والألف الذي للمضارب فيه الزكاة. وعلى هذا فيزكي المضارب 2000، يزكي 2000 يعني يؤدي زكاة 2000، 1000 زكاة 1000 رأس المال، و1000 الربح، لأن ربحنا فرع عن رأس المال. أما 1000 المضارب فلا زكاة فيه. لماذا؟ لأنه غير مستقر، إذ من الجائز لو خسر المال قبل تمام الحول بيوم واحد حتى رجع إلى 1000 زال الربح، زال الربح. كلام عربي أو معرب. طيب الآن أعطيت هذا الرجل 1000 ريال قلت اتجر بها والربح بين نصفين، عرفتم؟ في أول شهر ربح، صار 1000 3000، واستمر يبيع ويشتري في هذا. قبل تمام الحول بشهر عاد وخسر حتى صار 1000 ريال فقط. إذن الربح اللي كان للمضارب ذهب ولا ما أو لم يذهب؟ ذهب. الآن المضارب ماله ولا قرش واحد، الألف الباقي يكون رأس مال الشركة يعود إلى رب المال، وهذا المضارب ما أتى له شيء. لذلك نقول إن حصة المضارب من الربح ملكها غير مستقر، لأنه عرضة للتلف، عرضة للتلف، ما في زكاة. أما الربح الذي يعود لرب المال ففيه الزكاة تبعا لأصله. قد يقول قائل: أليس ربح رب المال عرضة للتلف أيضا؟ فالجواب بلى، لكنه تابع للأصل، والأصل ملكه مستقر، فكان الربح مستقرا. هذا المثال أوضح من مسألة دين الكتابة، كأن دين الكتابة نادر أو غير موجود، لكن هذه تقع كثيرا. ما يعطي الرجل مالا للمضاربة ويربح فيأتي المضارب يقول هل على نصيبي من الربح زكاة أو لا؟ نقول ما دام الشركة لم تقسم فليس عليك زكاة. لماذا؟ لأن الملك غير مستقر. طيب لو تقاسم رب المال، لو تقاسم رب المال والمضارب الربح قبل تمام الحول وعاد الأمر إلى رأس المال الأول وأخذ رب المال ألفا وأخذ المضارب ألفا، قلنا إذا تمت السنة بعد القسمة فعليك الزكاة، وهذا واضح. الشرط الخامس مضي الحول، يعني أن يتم عليه سنة. وهذا ليس به الحديث الذي رواه ابن ماجه لكنه ضعيف، حديث عائشة الذي ذكر الشارع لكنه ضعيف. إنما المعنى يقتضي أن لا تجب الزكاة حتى ينضي الحول، لأن ما دون الحول لو أوجبنا الزكاة فيما دون الحول لكان في ذلك إضرار على المالك، ولو أخرنا لكان في ذلك إضرار على الفقير، ثم التحديد يحتاج إلى توقيف. والعلماء رحمهم الله جعلوا العام يعني السنة جعلوها أقرب إلى العدل مما زاد على السنة أو نقص، إلا أنه يستثنى من مضي الحول يستثنى أمور بيناها في الدرس الماضي. نعم المعشر يستثنى المعشر. ما معنى المعشر؟ يعني الحبوب والثمار، ما يجد فيه العشر أو نصف. الحبوب والثمار لا يشترط لها حول لأن حولها وقت أخذها، والإنسان يزرع الزرع ويبقى 4 أشهر ثم يحصده، هل تم سنة؟ لا، تجب فيها الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده، هذا يستثنى. الثاني مما استثنى سعيد نتاج السائمة. نتاج السائمة يعني إذا كان عندك سائمة ولنقل إنها غنم، نعم عندك غنم 100 شاة، كم فيها؟ شاة واحدة، لكن قبل تمام السنة ولدت كل واحدة منهن سخلة، كم صار جميع؟ صار جميع 200، كم يجب عليك؟ يجب عليك شاتان. وإن قلنا إن واحدة منهن أتت بولدين صار الواجب عليك 3 شياه. طيب 3 شياه لكن ما تم السنة، نقول لا، هذا تابع للأصل. فإذا قال قائل وإذا كان تابعا للأصل، من قال لنا إنه لا يستقل بحول؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث الصاعة ويأخذون الأموال الزكاة من غير أن يقولوا هل تم لها حول أم لا. وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، فيكون النتاج تابعا في الأصل. طيب رجل عنده 100 شاة وفي أثناء السنة مات له قريب فورث منه 100 شاة وتمت سنة الشياة الأولى وانتصرت سنة الشياة الثانية، هل يجب عليه زكاة 200 أو زكاة 101؟ 101. لماذا؟ لأن هذا ليس نتاجا، هذا استفاده بسبب آخر، وإذا لم يكن نتاجا لم يكن تابعا. ونحن قلنا إن النتاج لا يشترط الحول لأنه تابع لأصله، واضح يا جماعة؟ طيب هذه كم استثنينا؟

طيب أخرج 40 كيلو، نحن مثل مثلا فرضية أخرج 40 كيلو، كم يلزم؟ ربع العشر كيلو. طيب فيخرج ربع العشر فورا. وفي شيء آخر في غير هذه الخمسة؟ العسل على القول بوجوبه من حين أن يجنيه يجب عليه إخراج زكاته. طيب سليم ها. هيا الله لك معدنا. يبجينا إن شاء الله بك أبو معدنا فاصبر. نعم ايه على انه من دفن الاسلام لقب يعرف لسانه واذا لم يجي احد فهو له ولا يخرج الخبز. خالد ايه لا حتى المضى على حول. انا قلت لك لو واضح من اول يوم لا لا لو ملك من اول يوم. من قال لك إن اللام لام ملوك؟ في اختصار من باع دابة لها زمام تملكه اللام الاختصاص. نعم وديعة يعني أعطاه عند هنا لكنه مضى حول ولم يرى فلان فهو ملك الأول في زكاة كيف ملك. لو مات هذا الذي نوى أن يعطي المال فلانا هل يورث المال؟ لا. أنا أحصيت مال 1000 ريال أريده لفقير ولكن الفقير ما حضر ما رأيته هل يخرج عن ملكه ولا لا؟ ما يخرج. إذا فيها زكاة عليه. نعم خالد لا في مجال إيه؟ المجال إن الإنسان تمام إنما لا يكون في حول وحاجة الفقراء أيضا تكون في حول. وكما قلنا لو أجلتك في مجال الحول أجحفنا بالغني ولو أخرناها أجحفنا بالفقير. على كل حال وعمر صحاب استفادنا لا شك. نعم زكي يقول إذا قلنا إن مانع الزكاة بخلا لا يكفر كيف نخرج قول الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة؟ والمراد بالزكاة هنا عند أكثر العلماء زكاة النفس لكن بعض العلماء قال هي زكاة المال والأكثر على أنه زكاة النفس لقوله تعالى قد أفلح من زكاه. نعم فات 5 يا حجاج يعني أرجع إلى أشخاص يعني نفس الشخص

وهذا الذي اخترناه هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز. والاول الذي يفرق بين الاموال الظاهره والباطنه اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سالم. فلنا شيخان في هذه المساله. الشيخ يقول بالتفريق بين الاموال الظاهره والاموال الباطنه، وشيخ يقول لها كلها لا يمنعها الدين، لا يمنع الزكاه وجوب الدين ولو كان ينقص النصاب. وهذا القول الاخير ولي ان ارجحه وارى انه احوط وابرا للذمه. والحمد لله ما نقصت صدقه من مال. من يقوله؟ المعصوم عليه الصلاه والسلام، رسول الله عليه الصلاه والسلام. ما نقصت صدقه من مال. وكم من انسان يوقي ماله ما اوجب الله عليه، نعم، ثم يبتليه الله بشيء ينفد ماله. كذا كم من انسان يمنع الزكاه ثم تاتيه افات في ماله، احترام ضياع، امراض تعتريها وتعتري اهله، تستنفد اموالا كثيره. وكم من انسان يبتلى ويبقى المال عنده مع قصوره ولكنه يكون من باب البلوى، باب البلوى. اذن في الاقوال في الدين الذي على الانسان اذا امن الزكاه ثلاثه. الاول من يعرف خالد؟ انه يمنع الزكاه في المال الظاهر والباطن. طيب ثاني خالد؟ انه لا يمنع الزكاه لا في الظاهر ولا في الباطن، انه لا يمنعها في الاموال الظاهره ويمنعها في الاموال الباطن. وعرفتم دليل كل قول وتعليله، وعرفتم الراجح في هذه المساله. يقول رحمه الله: ولا زكاه في مال من عليه دين ينقص النصاب. وظاهر كلامه انه لا فرق بين ان يكون الدين من جنس ما عنده او من غير جنسه. فاذا كان عليه دين من الذهب وعنده فضه فلا زكاه فيه. دين من الفضه وعنده مواشي فلا زكاه فيه. كل هذا على كلام المؤلف. ثم قال: ولو كان المال ظاهرا. ولو كان المال ظاهرا، لو هذه إشارة خلاف، وإن سمه لعادة المصنفين رحمهم الله إذا جاءوا بلو فالغالب أن الخلاف قول. إذا جاءوا بلو فالغالب أن الخلاف قول، وإذا جاءوا بحتى فالغالب أن الخلاف ضعيف. لكن في الخلاف إذا جاءوا بالنفي فقالوا مثلا ولا يشترط كذا وكذا، فهذا إشارة إلى أن فيه خلافا، قد يكون ضعيفا وقد يكون قويا، لكنهم لا يمكن أن يأتوا بمثل هذه العبارة ولا يشترط إلا وفيه خلاف بالاشتراط. لأنه لو لم يكن خلاف لا حاجة إلى نفيه، لا حاجة إلى نفيه، لأن عدم ذكره يعني نفيه. من قال يشترط في الزكاة خمس شروط ولا يشترط كذا، مع أن بعض العلماء ذكر أن هذا من الشروط، وإلا فلا حاجة لنفيه لأن عدم ذكره في الشروط نفي لكونه شرطا. فأنت إذا رأيت في كلام العلماء بعد ما ذكر الشروط أو الواجبات ثم يقول ولا يشترط كذا أو ولا يجب كذا، فأعلم أن في المسألة خلاف. نعم. ولو كان مال وكفارة كدين. كفارة كدين شو يعني؟ لو وجب على الإنسان كفارة تنقص النصاب فلا زكاة عليه فيما عنده، لأن الزكاة كالدين، بل هي دين، لكن الدائن فيها هو الله عز وجل، الدائن فيها هو الله. مثال ذلك: رجل عنده مئتان وسبعة وتسعون صاعا، لا ثلاثمائة صاع، رجل عنده ثلاثمائة صاع، ثلاثمائة صاع كم نصاب ولا لا؟ أنا أقولكم الآن ثلاثمائة صاع نصاب من الحبوب، ثلاثمائة صاع من الحبوب نصاب، فرجل عنده 3 صاع من الحبوب عليه زكاة، لكن عليه إطعام 60 مسكين. 60 مسكين، 60 مسكين يلزم 3 صاع. إذا قلنا كل صاع 2 معناه نقص النصاب ولا لا؟ ليس عليه زكاة، فليس عليه زكاة في 300 صاع. ليش؟ لأن عليه كفارة تنقص النصاب. فإن قال قائل ما الدليل على أن الكفارة ويحق لله كدين الآدمي؟ الدليل قلنا الدليل أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فقال لها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضي الله، فالله أحق بالوفاء، الله أحق بالوفاء. فجعل حق الله كحق الآدم، جعله دين مقضى. الله أعلم. نعم. نعم. قال زكاة عليه مثل بيت العقاري. نعم. لما يحزن بعد 20 سنة. نعم. قال لما عرف الحين دين سدد الزكاة في ماله، قال سوف أسدد الآن. إيش؟ حليم نعم. إذا سدد الآن أظن نسمع عنه. ها؟ ما حاله سدد الآن لا بأس. لو لم يبقى عندي ولا ريال. سؤالك. نعم. نعم فقها الدين بسبب الضمان أو ما هو تحقاد الديان من الدين الذي يمنع من الزكاة. نعم. ما هو عموم قادته. لكنهم يقولون إن هذا نقص قبل وجوب الزكاة، ولا تستقل إلا بجعلها في البيضة. ما تستقل الزكاة إلا بجعلها في البيضة، يعني بعد ما تحصد، بعد ما تجد. إيه؟ إيه لأنه يقول هذا أمر معلوم لمصلحة هذا النصاب. نعم. إذا إيش؟ مرة من الدين، مرة من الدين. سمع، هذا مو صحيح، لأن الذي عليه الدين قد لا يكون في يده نفس المال الذي أخذه من الدائن. هو لا يكون نفس المال، يمكن يستدين دراهم وعنده مواشر أو بالعكس، وهذا كثير. نعم. ثم على فرض أنه هي الدراهم، افرض انه اخذ دراهم وشرابه بعروض تجاره، الجهه مفكه، لان المال اللي عندي لقدت منك مالي اتصرف فيك ما اشاء من كتاب، وجانب اللي لك انت في ذمتي ما دخل في هذا المال. وبهذا اجابوا عنه، ولا بعض العلماء ذهب الى ما اشرت اليه وقال انه يجب على احدهما، فان اوجبناه على الدائن لم يوجبه على المدين، ونوجبناه على المدين لم نجبه على الدائن. نعم. الدين لا يجوز الزكاة فيه، لأنه لا يجوز الدين فيه، لأنه لا يجوز الدين فيه، لأنه لا يجوز الدين فيه، لأنه لا يجوز الدين فيه، لأنه لا يجوز الدين فيه، لأنه لا يجوز الدين فيه. والله ما بحسن. أنا رأيي في هذه المسألة أنه إذا تم الحول أخرج زكاة ما عنده، لأن الدراهم ما معلومة في أعيانه، حتى يقول الله أنا اللي بأعيانها أخرجت من قول. لو كان مثلا يجيه 10 ريالات في الشهر الأول يكتب عليها أرقام خاصة تنفذها، أو يعرف أنه ما ينتهي الشهر إلا وقد بقي عنده أقل من النصاب. فالذي أرى أن مثل هذه أبرأ للذمة وأسهل إذا حل الحول حد الزكاة. نعم. الله أعلم. زكاة ما عنده ولو لم يتم عليه الحول ويستمر على حاله. نعم فد هذه تأتي في أهل الزكاة، لكن نظرا لأنك سألت نجيب عنها إن شاء الله. يرى بعض العلماء أنها لا بد أن تكون في فقراء البلد إلا إذا لم يوجد فقراء، فيفرق في أقرب البلاد، وعلى بناء على أن فقرائهم تعيش شخص. وبعض يقول لا يجب، وأن هذا الفقراء إضافة جنس لا شخص، أي في فقرائهم أي المسلمين، عرفت؟ وقال الدليل على ذلك أن معاذ كان يأتي بالزكاة من أهل اليمن إلى مدينة، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. ولا شك أنه إذا وجد في البلد الذي أنت فيه فقراء أنه ليس من حسن الجوار أن تخرج الزكاة عنه إلى بلد آخر، اللهم إلا أن يتميز البلد الآخر بشدة. قال رحمه الله تعالى: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا، وكفارة البيت، وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله، وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، ولا يعتبر في وجودها إن كان الأداء ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الزكاة أحد أركان الإسلام، ودليل ذلك أنها أحد أركان الإسلام. فذكر منها أحسن. وسبق لنا أن لها شروطا، أي لوجودها شروطا، منها الإسلام، خمس شروط. طيب، ما هي الحكمة في أن الشرع جعل لبعض العبادات بل لجميع العبادات شروطا وأوصافا إذا لم تتحقق لم تجد أو لم تشرع؟ رحمن، قد تكون ما قيل لكن أنت طالب علم. نعم، الحرج، لهذا واحد دفع الحرج حتى لا يتسيب العبادة على كل أحد. نعم سليم، قول الله تعالى: هذا جفا الحرج من سنون الشريعة. ايش كيف ذلك جعلت هذا الحكمة أن تؤخذ يعني زكاة من الفقراء إلى الأغنياء؟ لا، أنا غير هذه القصة. الشروط العبادات الآن، الصلاة لها شروط والزكاة لها شروط، فما هو الحكمة؟ تمييز كل عبادة عن الصحيح، لأن ما يمكن تكون الشهادة بدون معاني بدون أوصاف تقيد بها، فلهذا جعل الشارع لها شروطا حتى تنضبط الواجبات. نعم، الانضباط يعني اختلاف تعبير، حتى يعلم الناس أن التشريع يعود للشارع، يعني لأنه هو الذي وضع هذه الشروط. طيب، هي أعلم أن هذا أكثر من هذه الفوائد وتظهر المتأمل، لأن لو قال تجب عليكم الصلاة بدون شروط كان هذا يصلي أربعا وهذا يصلي خمسا وهذا يصلي بركوع وهذا يصلي بدون ركوع، ولكن نظر الأشياء. ثم لكان الناس فوضى يأمر بالصلاة وإن لم تتم الشروط، فيحصل بذلك الحرج والضيق على الناس. فلهذا جعل السائل لكل يدان شروطا. طيب لماذا اشترطت الحرية لوجود الزكاة؟ نعم لأن العبد لا يملك. والله عز وجل يقول خذ من أموالهم، والعبد لا مال له. ما هو الدليل على أن العبد لا يملك؟ نعم منصور من قال هالكلام؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم من باع عبده قال من باع عبده فله مال فماله للذي باع. نعم فماله للذي باعه. لكن هنا قد يقول قائل في الحديث يعني ما يظهر من التناقض كقوله له مال ثم قال فماله للذي باعه. كيف له مال ثم يقول للذي باعه؟ نعم لا ما هو بالإشكال فأنه ما يكون عليه من الملابس لا ما يكون ناصر لا يقول عبد الله ما يكتشف يعني يعمل ويكتشف يقول يعني باعتبار المخطوط الكتلة والآلة المعنى نقول إن معنى اللامين مختلف معنى اللامين مختلف. وإذا اختلفت المعنى فلا تعارض. عبدا له مال الأول للاختصاص كما تقول بعير لها رحة، والثانية فماله للذي باعه اللام هذه العيش بالنور. فلما اختلف المعنى لم يحصل تعارض. اشتراط الإسلام لوجوب الزكاة ما دليله؟ خالد الإسلام هو الأساس، فإذا لم يوجد الإسلام لا يطالب الشريعة. إذا كان هذا دليل هذا تعليل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد صوت جمل فله الشهادتين فلم أطاوك لذلك فأعلمه الصلاة ثم أعلمه أن الله صلى الله عليه وسلم طيب هذا دليل. آخر عبد المال والحرمات يستجد في ديوتها هذا لا تقبل منه اذا كانت سبلت معي. نعم انها مال الكافر هذا فما ليست بريثا ومن عصر في ايه صريحه تقريبا في الموضوع قوله تعالى من يبتغي غير الاسلام دينا فليقبل منه. لا سلام غير هذا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. نعم طيب اشتراط ملك النصاب يعني ان يملك الانسان نصابا زكويا ما دليله؟ نعم نصف دينار. طيب ربع العشر وليس في مدينة ليس في مدينة خمسة أوسق صدقة وليس في مدينة خمسة زوج صدقة. وقال في الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة فيها وهكذا. إذن لا بد من موت النصاب في أي دليل في تعليل هذا. لا غير لأن ما دون النصاب لا يحتمل المواساة ما دون النصاب لا يحتمل المواساة. فإذا أخذنا من عنده مثلا ريال واحد لو قلنا لا نصاب قلنا يجب في الريال الواحد زكاة. إذا أخذنا من ريال واحد ربع ريال نقصه كثيرا. فلهذا قالوا ما دون النصاب لا يحتمل ايش المواساة. إذا فيها دليل وفيها تعليل. طيب استقرار الملك استقرار الملك شرط هل يمكن ان يكون فيه دليل او تعليل؟

فإنه لا يضمها إلى ما سبق في الحول. نعم طيب.